أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. ثلاث آيات قرآنية نورانية. الأولى مفتتحة بهذا النداء الكريم: يا أيها الذين آمنوا لبيك اللهم لبيك. نادانا مولانا خالقنا رازقنا خالق الكون والحياة من أجلنا، نادانا مرحبا بندائه، ماذا يريد منا؟ مستعدون يا ربي، مر نفعل، انهى نترك، بشر نستبشر، انذر نحذر، علم نتعلم. اذ نداءات الرحمن التسعون تدور على هذه، ينادينا ليأمرنا بما يكملنا ويسعدنا، ينادينا لينهانا عما يشقينا ويردينا ويخصرنا، ينادينا ليبشرنا، ينادينا لينذرنا، ينادينا ليعلمنا فنعلم. الحمد لله أن لنا ربا ينادينا ويعلمنا ويأمرنا وينهانا ويبشرنا وينذرنا، وغيرنا من تلك الأمم اللاصقة بالأرض كيف حالهم؟ آيسون، قانطون، جهلاء في الظلام، أحياء إلا أنهم أموات، وبئس المصير يصيرون إليه، عالم الشقاء. الحمد لله، الحمد لله. قال: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. نطيع ولا لا؟ أنفقوا من طيبات ما كسبتم. هذه الكلمة الربانية أوجبت بلا نزاع، أوجبت إخراج الزكاة مما تنبت الأرض: البر، الشعير، الذرة، التمر، الزيتون، العنب، ذي كلها مما تخرج الأرض. وإلا لا؟ من الذي أخرج هذه؟ الله. لو تجتمع البشرية كل على أن تنتج حبة عنب والله ما استطاعت. فمن أخرج هذه الغلال وهذه الثمار وهذه الحبوب؟ أخرجها من؟ احذر أن تقول سيدي عبد القادر وإلا عيسى وإلا، فإنك في حيرة. والله ما أخرجها إلا الله. هو الذي خلق التربة وخلق الماء وصب الماء وأمر أن يتفاعل مع التربة فتفاعل وخرج القصيل والسنبل. نحن نفعل هذا؟ نملك هذا؟ أخرجنا لكم، لا لنا، أي من أجلكم أنتم تحتاجون إلى الغذاء وإلا تموتون. إذن

والحكيم من كانت هذه صفته. الكلمة لا يقولها حتى يبحث عن المكان اللائق بها وحتى يعرف ما تنتجه فيضعها في موضعها. كل حياته قائمة على أساس الحكمة، وهذه الحكمة تكتسب تطلب أولا القرآن الكريم والسنة النبوية. احفظ ما شاء الله وأن تحفظ، وافهم ما شاء الله وأن تفهم، وطبق واعمل، لا تزال كذلك حتى تصبح والله حكيما في كل تصرفاتك، في البيع، في الشراء، في الرحيل، في الإقامة، في كل شيء. لا تضع شيء إلا في موضعه لأنك حكيم. أنواع الكتاب والسنة. إذن ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. ولهذا من أعطي القرآن فحفظه وفهمه وعمل بما فيه وقال إنه فقير، أدبوه. أين الفقر مع القرآن؟ أغنى الناس أهل القرآن. ثم قال هذه تذكرة وما يذكر إلا أولو الألباب. ما الألباب؟ جمع لب. ما اللب؟ العقل، القلب، مصدر الوعي والفهم. من يتذكر بهذه المذكرة الإلهية؟ أصحاب القلوب الحية والأموات. هذا إخبار الله تعالى. وما يذكر بهذه التذكرة الربانية في هذه الآيات إلا أصحاب العقول الراجحة والفهوم الصاعدة الطيبة. وهذا مبني على طهارة الروح وزكاة النفس، لأن أصحابها متقون، ما تتلوث أرواحهم ولا تخبط نفوسهم. أعيد تلاوة الآيات وتأملوا فهمنا شيئا. يا أيها الذين آمنوا أسمع، كلوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، مرحبا يا ربنا، مستعدون. ومما أخرجنا لكم من الأرض، مستعدون، نحن الفلاحون، كذا ولا لا؟ واسمعوا التنبيه، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، تقصد الردي غير الجيد الذي ما يصلح وتعطيه الفقراء والمساكين. واذكروا العراجين التي كانت تعلق في الروضة، يدس معها قنو فاسد ويقول له فلان جاء أيضا بقنوي أو أقنى من بيتي من بستانه. إذن ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه، إذا غمضت عينك تأخذ الردي. ثالثا واعلموا أن الله غني حميد. لا يخطر ببالك أن الله محتاج إليك أو إلى مالك، ما أعطاك هو حقه وماله. فإن طلب منك أن تنفق لتزكية نفسك أو إسعادها ليس معنى أنه في حاجة إليه. الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. إي والله، صدق الله العظيم. الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، كل قبيح الشيطان يدعو إليه، كذا ولا لا؟ الذي يفتح مخمرة في بلاد المسلمين ما هو الشيطان؟ الذي يفتح بانك رباوي يلقي الناس في جهنم، ماذا أمر الشيطان؟ الذي يستورد المحرمات الحشيشة والدخان ويبيعها بين المسلمين، ما هو هذا هو الشيطان؟ هو. والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. قولوا الحمد لله. وأخيرا يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. يا صاحب العلم والمعرفة لا تقل أنا فقير، انتبه، استحي، أنت تملك ما لا يملك ملايين البشر، الكتاب والحكمة. وما يذكر، من يفهم هذا الكلام ويعيه ويعمل به؟ المجانين، أصحاب العقول، أرباب الألباب والنهى. وصدق الله العظيم. هنا هذا الحديث إليكم، يقول ابن عباس رضي الله عنهما حضر هذه الأمة، يقول في هذه الآية الشيطان يعدكم الفقر إلى آخرها،